لضمان تطعيم الجميع ضد كورونا، البنك الدولي يتدخل. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. أعلن البنك الدولي أنه عزز تمويله لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19 للبلاد النامية بمقدار 8 مليارات دولار ليصبح 20 ملياراً. بالإضافة إلى ذلك، تمكن قسم التمويل الخاص في البنك من ضمان حزمة بقيمة 600 مليون يورو، أي ما يعادل 710 ملايين دولار، لشركة تصنيع لقاحات في جنوب أفريقيا لزيادة الإنتاج، وذلك وفق ما أعلن المقرض الدولي في واشنطن. وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها بشأن إنتاج اللقاح ونشره وتمويله ستنقذ الأرواح وتعزز الانتعاش الاقتصادي وتساعد على ضمان حصول الناس في البلدان النامية على فرصة للازدهار. وأشار البنك في بيان إلى توافر 20 مليار دولار حتى عام 2022 لتمويل توزيع اللقاحات وإنشاء سلاسل التبريد وتدريب العاملين في المجال الصحي. وحتى الأسبوع الماضي وزع البنك الدولي 4.4 مليار دولار على 51 دولة نامية يقع نصفها في إفريقيا، ويأتي أكثر من نصف هذا التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بتمويل أشد بلدان العالم فقراً، وذلك في صورة منح أو بشروط ميسرة للغاية. يأتي هذا التمويل ضمن ارتباط البنك بمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة وسيطة الدخل في شراء وتوزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية. دكتور محمد الهادي الميلودي، باحث في علم فسيولوجيا الأمراض بمركز بحوث التقنيات الحيوية وباحث بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، سيحدثنا عن الدول الأفريقية وعن حصصهم من اللقاحات في ظل المتحورات والطفرات التي نشهد أثرها على العالم حتى اللحظة. تحصلت الدول الأفريقية حتى هذه اليوم على 32 مليون جرعة فقط من عدد جرعات المعطى في العالم، ويمثل 2.1 مليار جرعة، أي 9.4 مليون أفريقي فقط تم تطعيمهم من بلقاح الكورونا فيروس خلال الستة أشهر الماضية. المشكلة أنها نقص في الإمدادات العالمية، ومع وجود الطفرات، آخر من الطفرة الهندية أو ما يسمى بطفرة الدلتا، جعل الدول العظمى والدول المصنعة تستأثر هذه اللقاحات لمواطنيها، وهذا سبب نقص حاد لباقي الدول، باقي الدول في العالم، سواء الدول الآسيوية أو الأفريقية، والأفريقية بالذات بسبب الشق الأول، الفقر المدقع الموجود في الدول الأفريقية يصعب عليها سداد قيمة هذه اللقاحات، والشيء الثاني عدم التنظيم وعدم وجود البنية التحتية لإنجاح عملية برنامج التطعيم في هذه الدول. الشيء الآخر، أكثر دولتين أفريقيتين استفادوا من برنامج اللقاحات في أفريقيا هي المملكة المغربية ودولة جنوب أفريقيا. باقي الدول تتراوح بين المتوسط والرديء جدا برنامج اللقاحات عندها. كمثال، تونس حتى هذا التاريخ اليوم لقحت 717 ألف تونسي فقط بجرعتين الأولى والثانية. ليبيا كمثال آخر لقحت حتى اليوم 384 ألف ليبي بجرعة واحدة فقط بسبب عدم إعطاء المركز الوطني لمكافحة الأمراض المسؤول على برنامج اللقاحات في ليبيا الإذن ببدء برنامج الجرعة الثانية، وذلك حتى يتسع لباقي المواطنين أو أكبر عدد من المواطنين بالاستفادة من برنامج اللقاحات. ماذا عن كفاءة اللقاحات؟ سيخبرنا أيضا الدكتور محمد الهادي الميلودي. كفاءة اللقاحات تختلف من لقاح لآخر وتختلف مقارنة بالطفرة قبلها. كالطفرات الأولى، الطفرة الإنجليزية والطفرة البرازيلية أو جنوب أفريقية، أو هذه الطفرات أثبتت أغلب اللقاحات كفاءة لا بأس بها من عدم الإصابة، من حمايتك من الإصابة أو دخولك في حالة اختطار أو العناية الفائقة في حالة الإصابة. المشكلة حاليا اللي هي الضفرة الهندية أو ضفرة ما يسمى بضفرة الدلتا، هذه للأسف الشديد قللت بشكل ملحوظ كفاءة اللقاحات. كمثال بالنسبة للفايزر البوتينك الأمريكي الألماني أثبتت كفاءة فقط 11% حماية من الإصابة و36% فقط من عدم دخولك لحالة اختطار أو العناية الفائقة أو دخولك لأعراض خطيرة بعد الإصابة. السينوفاك الصيني أثبت شبه عدم فاعليته بالنسبة للطفرة الهندية في تشيلي. بالنسبة حتى هذه اللحظة توفي حدود 15,000 متلقي للقاحة الأولى والثانية اللي هو لقاحات كاملة بعد الإصابة بالطفرة الهندية، وهذه تعتبر مشكلة. صحيح مقارنة ب 2.1 مليار جرعة أعطيت نسبة ضئيلة جدا، ولكن مع هذا تعتبر شيء ملحوظ وشيء خطير في المستقبل في حالة حدوث طفرة جديدة. ما هي المخاوف من عدم حصول أفريقيا على حصة عادلة من اللقاحات؟ سألنا هذا السؤال للدكتور محمد الهادي الميلودي وأجابنا. الآن بالنسبة لأفريقيا، وهذا ما صرح به مدير منظمة الصحة العالمية، مخافة عدم إعطاء القارة الأفريقية والأسيوية حصتهم كاملة أو الحصة العادلة من اللقاحات سيخلق بؤر جديدة للفيروس كورونا، إضافة إلى ذلك حيعطيني فرص جديدة لخلق طفرات جديدة، بهي يمكن هذه الطفرات أن تؤدي إلى إلغاء فعالية جميع اللقاحات، وهذا ما ينذر بمشكلة كبيرة حول العالم. حاليا تحاول منظمة الصحة العالمية الضغط على الدول المصنعة والدول الكبرى لإرسال عدد كبير من اللقاحات، وهو مقام به آخر في اجتماع الدول الست الكبرى بأمريكا بإعطاء وعد بإرسال تقريبا 90 مليون جرعة للدول الأفريقية والدول الفقيرة، ولكن حتى هذه اللحظة حسب منظمة الصحة العالمية لم تفعل هذه الوعود نهائيا، وهذا سبب مشكلة خطيرة في الوقت الحاضر أو في الوقت البعيد. حاليا الأنواع الفاكسينات الموجودة في العالم يوجد منها ما هو يتكون من جرعتين، ويوجد منها ما هو يتكون من جرعة واحدة. الجرعتين مثل الفايزر بوتينك الألماني الأمريكي، الأسترازينيكا الإنجليزي، سبوتنيك في الروسي، كذلك السينوفاك أو السينوفورم الصيني. يوجد بعض اللقاحات اللي هي تكون من جرعة واحدة مثل سبوتنيك لايت الروسي والجونسون جونسون أو موديرنا. يختلف الوقت بين الجرعتين. في العادة بعض اللقاحات المعتمدة على المسنجر RNA أو التركيب RNA الجيني، هذه تكوينها عادة بين جرعتين يتراوح المدة بين 3 أشهر حتى 4 أشهر. أما السينوفاك الصيني أو السينوفورم وهو معتمد على التقنية القديمة بقتل الفيروس أو زرع الفيروس ضعيف، هذا مفروض يتجاوز لا يتجاوز 3 أسابيع فقط من بداية من أعطاء الجرعة الأولى. ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا، وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم أكثر من 150 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا. ومنذ شهر أبريل نيسان 2020 عزز البنك تمويله بما يزيد عن 50%، وساعد أكثر من 100 بلد في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة وتدعيم الجاهزية للجائحة، بينما يقدم الدعم للبلدان التي تقوم بحماية الفقراء وفرص العمل وتبدأ انتعاشاً اقتصادياً يراعي المناخ. وفي هذا الصدد قال المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي أكسل فان تروتسنبرغ، قال إن البنك الدولي يساعد البلدان النامية في كل مناطق العالم بشراء وتوزيع اللقاحات، وثمة تحديات ضخمة ما زالت قائمة فيما يخص توزيع اللقاح والتردد بشأن تلقيه، إننا نتخذ الإجراءات على جميع الأصعدة للتغلب على تلك التحديات، ونعمل متضامنين مع شركائنا على المستويين الدولي والإقليمي لتسريع وتيرة وصول الجرعات إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتحسين المراقبة والاستعداد والاستجابة للمرض. وحض مالاباس رئيس مجموعة البنك الدولي حض مجدداً الدول المتقدمة على تكثيف الدعم لإيصال اللقاحات إلى الدول النامية، بما في ذلك توزيع الجرعات الزائدة لديها خاصة مع تطعيم معظم سكانها. وجاءت تصريحاته بعد الاجتماع الأول لفريق عمل اللقاحات المؤلف من رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية. ولفت المجتمعون في بيان مشترك إلى أن فريق العمل تم تشكيله ليدير غرفة عمليات لتنسيق تسليم اللقاحات إلى البلدان النامية. وقال البيان: نشعر بقلق عميق حيال محدودية كميات اللقاحات والعلاجات المتاحة للدول النامية. وقال أيضاً إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة الآن لوقف الخسائر البشرية المتزايدة. ومنذ ظهور فيروس كورونا وتفشيه، وافق البنك الدولي على أكثر من 150 مليار دولار للمساعدة في معالجة الآثار الصحية والاجتماعية للجائحة. قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: إن الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا من المرجح أن تتجاوز مستوياتها المرتفعة السابقة في غضون أيام، وهو ما يبرز حاجة ماسة لتسريع إمدادات اللقاح والتمويل للمنطقة. وأضافت جورجيفا في تدوينة أن الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء لديها بالفعل أدنى معدلات للتطعيم في العالم عند أقل من 1% من السكان، وتواجه مجدداً مخاطر لانهيار أنظمتها للرعاية الصحية ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية. وقالت إنه بدون مساعدة فإن القارة تتعرض لمخاطر كبيرة ولمزيد من التخلف عن الركب، مضيفة أنه كلما طال أمد انتشار الجائحة في أفريقيا كلما ظهرت سلالات خطيرة من فيروس كورونا المستجد بما يهدد بقية العالم. ويحث مسؤولو صندوق النقد الدول الغنية على أن تتشارك على نحو أسرع في مخزوناتها من اللقاحات مع أفريقيا من خلال مبادرة كوفاكس، قائلين إنه ينبغي وضع هدف لتسليم ربع مليار جرعة إلى القارة بحلول سبتمبر أيلول المقبل. وقالت جورجيفا إنه ينبغي لمصنعي اللقاحات أن ينقلوا الإمدادات إلى أفريقيا، ودعت إلى إزالة قيود التصدير عبر الحدود على المواد الخام واللقاحات التامة الصنع للمساعدة في ضمان أن تتمكن جنوب أفريقيا والهند من الوصول إلى طاقة إنتاجية كاملة. هذا ما يدعو إلى تقديم الدعم لشركات طبية في أفريقيا، فقد تعاونت مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، تعاونت مع وكالات تنمية فرنسية وألمانية وأمريكية لضمان حزمة تمويل لشركة أسبن الرائدة للأدوية في جنوب أفريقيا. وقالت مؤسسة التمويل الدولية في بيان لها إن الموارد ستسمح للشركة الجنوب أفريقية بإعادة تمويل الديون وتعزيز إنتاج اللقاحات، وتعاقدت أسبن مع جونسون آند جونسون لإنتاج لقاح مضاد لكوفيد من جرعة واحدة. وقال ستيفن سعد الرئيس التنفيذي لمجموعة أسبن إن شركته تسعى للمساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في تلبية معظم احتياجات أفريقيا من مواقع إنتاج في أفريقيا. ويكرر البنك الدولي دعوته للحكومات وشركات الأدوية والمنظمات المشاركة في شراء اللقاحات وتسليمها إلى المساعدة في زيادة الشفافية وتوفير المزيد من المعلومات للجمهور بشأن عقود اللقاحات وخياراتها واتفاقاتها واتفاقات تمويل اللقاحات وتسليمها والجرعات التي تم تسليمها وخطط التسليم في المستقبل. ويدعو البنك الدولي البلدان التي تتوقع أن يكون لديها فائض في إمدادات اللقاحات في الأشهر القادمة إلى التنازل عما لديها من جرعات فائضة في أقرب وقت ممكن، وذلك على نحو يتسم بالشفافية، وذلك لصالح البلدان النامية التي لديها خطط توزيع ملائمة. حزمة التمويل الخاصة بالبنك الدولي مصممة لتتسم بالمرونة، ويمكن استخدامها من جانب البلدان المعنية لشراء الجرعات عبر كوفاكس وفريق العمل المعني باقتناء اللقاحات في إفريقيا، أي عبر آفات ومصادر أخرى، كما تمول توزيع اللقاحات وأيضاً تدعم أنظمة الرعاية الصحية مثل سلاسل تبريد اللقاحات وتدريب العاملين في القطاع الصحي وأنظمة البيانات والمعلومات وحملات الاتصالات والتوعية لأصحاب المصلحة الرئيسيين التي تعد شديدة الأهمية لضمان قبول اللقاح. في غضون ذلك قام البنك الدولي بموائمة معاييره للأهلية للقاحات كورونا مع معايير الأهلية المعدلة الخاصة بكوفاكس وبقية الشركاء متعددي الأطراف، والبنك الدولي في شراكة مع الاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض المدعوم من البنك الدولي لدعم مبادرة آفات بالموارد للسماح للبلدان بشراء وتوزيع اللقاحات لصالح حوالي 400 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا. كما يشكل البنك فريق عمل مع صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وشركاء آخرين للتتبع والتنسيق وتعزيز توصيل لقاحات كورونا إلى البلدان النامية، ويواصل البنك العمل مع الحكومات والشركاء أي اليونيسف والصندوق العالمي ومنظمة الصحة العالمية وجافي لتقييم مدى جاهزية ما يزيد عن 140 بلداً نامية لتوزيع اللقاحات. وقد حققت البلدان المعنية تقدماً جيداً منذ نشر أول تقرير عن هذه الجهود، وتكشف أحد النتائج أن 95% من البلدان قامت بوضع خطط وطنية للتلقيح، و 79% تطبق تدابير السلامة، و 82% تمنح الأولوية لفئات من السكان لتلقي اللقاح، لكن 59% فقط من البلدان أعدت خططاً لتدريب العدد الكبير المطلوب من القائمين على التلقيح، وأقل من النصف لديها خطط جاهزة لخلق حالة من الثقة لدى الجمهور وبالتالي إيجاد طلب على لقاحات الوقاية من فيروس كورونا. أزمة أخرى تواجه أفريقيا في ظل كورونا وهي عودة نشاط الجماعات المسلحة. روز ناما يانجا محامية ومؤلفة ووزيرة إعلام أوغندية سابقة ونائبة أمين عام الحزب الحاكم في البلاد كتبت مقالاً نشرته في مجلة فورين بوليسي الأمريكية حذرت فيه من تأخير تطعيم سكان القارة السوداء باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إذ يؤدي هذا التأخير إلى زيادة التطرف لأن الظروف الاقتصادية التي تفرضها الجائحة توجد أرضاً خصبة للتجنيد في الجماعات المتطرفة التي عادت إلى تكثيف أنشطتها في أجزاء من القارة السمراء. وتشير الكاتبة إلى أن في شهر يونيو حزيران اجتمع القادة من جميع أنحاء إفريقيا في باريس لمناقشة التحدي الأكثر إلحاحاً والذي يواجه القارة السمراء اليوم، وهو التعافي الاقتصادي في أعقاب الأزمة الصحية العالمية الأكثر تدميراً في الذاكرة الحية. وأثناء تلك القمة ظهر موضوع مشترك وأثبت أن هناك خطاً مباشراً يربط بين نقص اللقاح وعمليات الإغلاق والكساد الاقتصادي وعودة ظهور ما أسمته الكاتبة بالإرهاب الإسلامي. وتوضح الكاتبة أنه حتى الآن لم تحصل إفريقيا سوى على أقل من 2% من جرعات لقاح كوفيد-19 المعطاة عالمياً، على الرغم من أن القارة تضم حوالي 1.3 مليار شخص أو حوالي 16% من سكان العالم، وفي أوغندا تلقى اللقاح 1% فقط من السكان. وتفتقر القارة إلى مراكز تصنيع اللقاحات الخاصة بها، ولذلك تعتمد على الإمدادات القادمة من بقية العالم. ومع ذلك فإن المبادرات الدولية مثل الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 كوفاكس التي جرى إنشاؤها لضمان توفير اللقاح العادل للبلدان منخفضة الدخل قد واجهت مشكلات في بدايتها، إذ تعتمد كوفاكس على الشراء من البلدان ذات الدخل المرتفع لدعم اللقاحات لنظرائها الأفقر، مما يضمن عدم اقتصار إتاحة اللقاحات على البلدان الأكثر ثراءً، لكن معظم الحكومات الغنية أبرمت عقوداً ثنائية منفصلة مع شركات الأدوية بدلاً من ذلك، مما أدى إلى ندرة التمويل لكوفاكس ووجود فائض من اللقاحات في تلك البلدان الغنية. وأوضحت الكاتبة أن مع إشغال الجائحة للحكومات الإفريقية واستغلال مواردها المحدودة، أصبحت الجماعات المسلحة في جميع أنحاء القارة أكثر جرأة، وصرنا نشهد بالفعل عودة ظهور الهجمات العنيفة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني الإعداد صديقتي وزميلتي الصحفية يالا فهد، كنت معكم براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.